قام للصلاه. نبقى الان ومن رحاب مسجد السلطان ابو العلا مع هذه التلاوه القرانيه المباركه والقارئ الشيخ حجاج الهنداوي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة ويقولون طاعة ويقولون طاعة فإذا درجوا عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل